الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن الله تبارك وتعالى لما دعا عباده إلى الإيمان وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإنفاق مما في أيديهم من المال الذي هو في الحقيقة مال الله وهم مستخلفون فيه. فكم ورث هذا المال من قبلك اناس وسيرثه بعدك اخرون، فهنيئا لمن ابتغى بهذا المال ما عند الله من الاجر العظيم والدار الاخره، وويل لمن كنز هذا المال فلم يؤدي حق الله عز وجل فيه، فانه سيفارقه وسيدع هذا المال يتمتع به ورثته ثم يسال عن حلاله وحرامه وعن قليله وكثيره، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولكي يتعاون الناس فيما بينهم أمر الله عز وجل بهذا الأمر في سورة بديعة، سورة استفهامية، قال من ذا الذي ليقول كل إنسان صادق الإيمان أنا يا رب الذي أفعل هذا، من ذا الذي لم يقل يعطي عباد الله من مال الله الذي في يده، وإنما قال من ذا الذي يقول. فكأن النفقة التي تنفقها صدقة كانت أم قرضا يعود إليك، كأنما يقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن يقع في يد العبد. ولهذا لما فهم الصحابة ذلك أثر عن أم المؤمنين رضي الله عنها وسيدتنا عائشة هنا رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين أنها كانت تطيب الصدقة قبل أن تتصدق بها، فلما سئلت عن ذلك قالت لأني أعلم أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد، فأريد أن تكون صدقتي أطيب ما تكون. ولهذا ذكر الله عز وجل أن الصدقة التي تتصدق بها أو القرض الذي تقرضه كأنما تعطيه ربك تبارك وتعالى يستودعه لك، ينميه لك، يكبره لك، حتى تجد ثوابه أوفر ما يكون يوم القيامة فضلا عن البركة التي يصبها فيما بقي من مالك في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تصدق بعدل تمرة، يعني بما يساوي تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه. وكلتا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين سبحانه وتعالى، لا نشبه ولا نمثل، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، يعني ينميها ويكبرها كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي صاحب المهر الصغير مهره حتى يصير فرسا يركب، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل صدق بما يساوي تمرة، تأتي يوم القيامة جبلا من الحسنات. وذلك بما يصدر على العبد من الإخلاص عند إخراجها وابتغاء طاعة الله تبارك وتعالى بها ومعاونة المحتاجين بما أخرج من مال. ولهذا لكي يشجعك الله عز وجل على الإنفاق سماه قرضا، وأنت حينما تقرض توسعة على عباد الله فلست تقرض العبد في الحقيقة، وإنما أنت تستودع ربك فكأنما أقرضته ربك تبارك وتعالى. وقد ورد في ثواب القرض ما ثبت من حديث مغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يقرض إنسانا يقرض مسلما قرضا إلا كان له بكل يوم مثله صدقة، يعني أنت أقرضت فلان ألف جنيه كل يوم يمر عليك والقرض هذا في يد هذا الإنسان فكأنك تصدقت بألف جنيه في كل يوم. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول مرتين: من أقرض مسلما قرضا كان له في كل يوم مثليه صدقة، يعني أقرضت ألف كل يوم يمر عليك كأنك تصدقت بألفي جنيه كل يوم. فقال رسول الله: سمعتك مرة تقول إن من أقرض مسلما قرضا كان له بكل يوم مثله، ومرة قلت كان له بكل يوم مثليه. قال: أجل، له بكل يوم مثله صدقه الا يحل الاجل. يعني انا قلت لك اعطني الفا الى نهايه رجب. اسال الله ان يبارك لنا في رجب وشعبان ورمضان ورمضان. فانت من اليوم منذ اقرضتني وحتى نهايه رجب لك بكل يوم صدقه الف جنيه. فاذا حل الاجل وقلت لك امهلني مثلا لمنتصف شعبان لك في 15 يوما الباقيه هذه التي اجلتني فيها بكل يوم مثلي صدقه فانك تصدق بها. فانظر الى هذا من الاجل العظيم. ويكفيك ان الله قال مثل الذي يقرض الله وهو القليل. وهنا الفت نظرك الى فرق عظيم بيننا وبين اولئك الذين غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعمل الطاغوت. اليوم شر من على وجه الارض. اسال الله عز وجل ان يسلط عليهم الامراض المهلكه والزلازل المهلكه. اسال الله عز وجل ان يبين فيهم عذاب قدرته. لما نزلت هذه الايه قال قائلهم وكلهم كذلك استقرض رب محمد لانه افتقر. افتقر رب محمد ثم سال القرض. كيف الادب؟ ولهذا انزل الله ردا عليهم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم يعني وسنكتب قتلهم الانبياء بغير حق ونقول يوم القيامه ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ولكن ينظر الى هذه الامه المرحومه امه خير النبيين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايه لم يكن قائلهم تلك المقوله الشنيعه وانما ان قال قائلهم ابو الدحداح رضي الله عنه في صحيح مسلم قال يا رسول الله ايسالنا ربنا القرض؟ قال نعم ربك وعدك ان يضاعف لك القرض وأن يخلف عليك بالخير. قال يا رسول الله فإني أشهدك أني قد أقربت حائطي هذا ربي. حائطه هو الجنة بستان من تمر كان فيه 600 نخلة خرج من بستانه وحديقته بسهولة لأنه يعلم أنه لا يضيع ما أنفق عند ربه. ثم وقف على باب حديقته وقال يا أم الدحداح وفيها زوجه وأولاد. قال يا أم الدحداح قالت لبيك. قال اخرجي فإني قد أقرضت حائطي هذا ربي. ما لتسهلك وحط عليك وضيعتنا ومستقبل العيال والكلام انت بتسمعه ده كله. إنما قالت ربح بيعك يا أبا الدحداح. ثم قامت تجمع صبيانها من أرجاء الحديقة من عام تحت النخل وفي أيديهم تمر يأكلونه فأخذت التمر من أيديهم وألقته وقالت إنا قد أقرضناه ربنا فحق لهم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس ويا ليتنا نكون على اثرهم حتى نحشر معهم وندخل مدخلهم. نسال الله تبارك وتعالى ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين وان يعلن رايه الحق والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.